إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة المسلمين، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال بعض أهل التفسير: هذه الآية من أرجى آيات القرآن، حيث امتن الله على هذه الأمة بالكتاب وهو القرآن، وفي ذلك دلالة واضحة على اصطفاء الله لهذه الأمة. ثم بيّن الله عز وجل انقسام الأمة إلى ثلاثة أقسام: فمنهم ظالم لنفسه، وهو الذي يطيع ربه ولكنه يعصيه، فهو الذي قال الله فيه: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. والثاني المقتصد، وهو الذي يطيع الله ولا يعصيه، ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات. والثالث السابق بالخيرات، وهو الذي يأتي بالواجبات والمفروضات، ويجتنب المحرمات والمكروهات، ويتقرب إلى الله زيادة بالمندوبات والمستحبات. ومن فضل الله عليهم جميعا أن وعدهم الله عز وجل بوعد عظيم، فقال: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قال المفسر الشنقيطي رحمه الله: والواو في يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق، ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين. فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة، وأولهم الظالم لنفسه، يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن، ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة. أيها المسلمون، لقد حث الله عز وجل عباده على التنافس في فعل الخيرات والتزود من الطاعات قبل الممات، لأنهم سيرجعون إلى ربهم وإلههم فيجازيهم على أعمالهم. قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأوحى الله عز وجل لأنبيائه ورسله بذلك فقال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقد لبى الأنبياء الكرام نداء الله سبحانه، واستجابوا لوحيه، وسلكوا هذا الميدان، فقال الله عز وجل عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.

ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وليس خوفهم من ألا يوفيهم ربهم أجرهم، بل خوفهم من عدم أداء العمل على وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن خاتمتنا قبل الممات، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، خلق الله عز وجل الخلق لعبادته وطاعته، ولكنه سبحانه قسم وفاوت بينهم في الاجتهادات فيها، وفتح لهم من أبواب الطاعات من نوافل العبادات وفروض الكفايات ما يتنافس فيه المتنافسون ويتمايز به المتسابقون. فمن كان حظه في طاعة أكثر كان ذلك منزلته في الجنة ودرجته. وتأملوا حفظكم الله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ قال: وهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وجاء عند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة يدعون منه بذلك العمل. وجاء في السير أن عبد الله العمري العابد كتب إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة يحضه على العزلة والتفرغ للعبادة، فكتب إليه الإمام مالك رحمه الله: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم. قال مالك: ونشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على بر وخير. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. ويستدرك على ذلك الإمام الذهبي رحمه الله فيقول: ما كان عليه مالك من العلم ونشره أفضل من نوافل الصلاة والصوم لمن أراد به وجه الله. أيها المسلمون، طرق الخير كثيرة، وأبواب العمل الصالح مشرعة، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين من شدة حبهم للخير وحرصهم على العمل الصالح يسألون رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ ويسألونه: أي الأعمال أحب إلى الله؟ وقد كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعددا في أوقات مختلفة وفي أحوال مختلفة من أجل اختلاف أحوال السائلين واختلاف أوقاتهم، فأعلم كل سائل بما يحتاج إليه أو بما له رغبة فيه أو بما هو لائق به ومناسب له. فلنسارع إلى الخيرات لننال السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، ولا نؤخر، فالتسويف والتأخير في ذلك من القواطع. قال بعض الحكماء: إياك والتسويف لما تهم به من فعل الخير، فإن وقته إذا زال لم يعد إليك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر قوات التحالف على عدوهم يا رب العالمين، واجعل من مات منهم شهيدا، واحشرهم عن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله، اللهم يا رب، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة. اللهم أغث البلاد والعباد، اللهم أغث البلاد والعباد، اللهم أغث البلاد والعباد يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام. أقول هذا القول وأقم الصلاة.